بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكنت أقول ينبغي علينا أن نسعى في نصرة ديننا، وهناك تياران. تيار يريد أن يلتف على نتائج الاستفتاء بزعامة يحيى الجمل، الذي يريد أن يضع دستورا وأن يلتف حول نتيجة الاستفتاء وكأننا قطيع من الغنم سيق إلى لا شيء. لقد قال الشعب كلمته، واتفقنا على الديمقراطية، والديمقراطية الحكم فيها للصندوق. والعلمانيين صرحوا بعد أن ظهرت النتيجة أن دعاة السلفية هم الذين خدعوا الناس وأفهموهم أن التصويت بنعم فيه حفاظ على المادة الثانية، وأن التصويت بلا فيه تضييع للمادة الثانية. نفترض أن هذا هو الذي حدث. إذن هم يقرون بألسنتهم بأن الشعب 77% واثنين من عشرة خرجوا من أجل المادة الثانية، يريدون الالتفاف على هذا الأمر، مع أن الذين قالوا لا لم يكن في ذهن معظمهم مسألة المادة الثانية. هم أرادوا أن يغير الدستور بالكلية حتى نأمن من عودة طاغية أو تولد طاغية جديد. يعني الذين قالوا لا ليس ضد الشريعة، أو معظمهم ليس ضد الشريعة، يريدون الآن الالتفاف على نتيجة هذا الاستفتاء، يحيى الجمل بالذات، ويلعب من وراء الكواليس ويعرض دستورا. نحن ينبغي أن نتصدى لهذا الأمر، ينبغي أن نتصدى لهذا الأمر. ما دمتم قلتم حرية وقلتم ديمقراطية، فخلاص لابد أن نتبع قواعد الديمقراطية وقواعد الحرية. أما أن يتلاعب بإرادتنا وأن يملي غيرنا علينا، أنت تعلم أن يحيى الجمل ذهب للتباحث في المادة الثانية، ذهب إلى الكنيسة إلى البابا، يعني صار مستقبل الإسلام في مصر يقرر في داخل الكنيسة بين البابا وبين هذا الرجل الذي نصب نفسه إلها على شعب مصر. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن نكون حذرين. هناك من الناس من يدعون، وهذا الأمر يحكمه الليبراليين والماركسيين وحزب التجمع وما إلى ذلك، يريدون أن ينظموا وقفة احتجاجية في الجمعة القادمة الموافقة ل27 من مايو، يدعون فيها إلى إبطال المجلس العسكري وتعيين مجلس رئاسي وتشكيل جمعية لتضع الدستور وتصل بقى في الاستفتاء. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يمرر هكذا. عمال مصر الأحرار ربنا يكرمهم ويرضى عنا وعنهم، يعني عقدوا اجتماعا عند المنصة وحصل على 100,000 توقيع يطالب الجيش بالاستمرار في موضعه، بل وبالتحول من تسيير أعمال إلى حاكم حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات، وحتى تتولى الجمعية التأسيسية المشكلة من مجلسي الشعب والشورى وضع دستور جديد للبلاد، وحتى ينتخب رئيس مدني جديد للبلاد. نحن لابد أن نؤيد هذا التوجه لئلا يستحوذ علينا هؤلاء، وهم قلة قليلة تريد أن تفرض إرادتها على شعب مصر. طيب، هذه التكتلات هم على اختلاف انتماءاتهم تجد اشتراكه مع الشيوعي، مع الناصري، مع التجمع، مع الوفد، اجتمعوا جميعا على إقامة الدولة المدنية ورمي المسلمين عن قوس واحد. يريدون إخراج المسلمين من المشهد في هذه المرحلة، الحرجة من في تاريخ مصر. هل نقف متفرجين؟ وهل لنا في مثل هذه الظروف أن نتنازع نحن أفراد أو فصائل التيار الإسلامي؟ لابد من الاعتراف بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه الثورة لم تكن ثورة في الأساس، وإنما كانت مسيرة للاحتجاج على أفعال وزارة الداخلية في يوم 25 الذي يعتبر عيدا للشرطة. كانوا يتظاهرون في آخر النهار سيرجعون إلى بيوتهم. من الذي حمى هذه الثورة؟ الله عز وجل. من السبب الذي جعله الله عز وجل لحماية هذه الثورة؟ الإخوان، الإخوان المسلمون. ده سبب أساسي، لأن الناس لما خرجوا بهذه الكفرة الكافرة، وهم الذين نظموا الأوضاع في التحرير، وهم الذين حموا المداخل والمخارج، كنا هناك ورأينا هذا بأعيننا، وأقاموا قواعد للتفتيش وما إلى ذلك، وهم الذين تصدوا في معركة الجمل لهؤلاء الحمير الذين جاءوا لضرب شعب مصر، هم الذين تصدوا لهم مع فصائل التيار الإسلامي الأخرى. واخبار حضرتك؟ إذن المسلمون أو التيار الإسلامي بمعنى الاصطلاحي، وإلا فأربعة وتسعون من شعب مصر، 94% مسلمون، مسلمون كلهم مسلمون، وكلهم إخوان، وكلهم سلفيون في المنهج، حدش بيخالف هذا، لأن هذه مناهج يا أخوانا. فلابد أن نقف موقف الداعم لأي فصيل إسلامي يدخل في ساحة الوغى، وألا نترك الأمر للعلمانيين دون تنظير. دعني أقول لك ما عندي في هذه المسألة لألا نطيل الكلام فيفوتنا القطار كما فات الكثير منا حين قامت الثورة. أقول لك المتقرر في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان، وأنا أحيلك على كتاب السيد الجرار للشوكاني في الجزء الرابع، السير، كتاب السير، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفصل الثالث. قال: ويجب إعانة الظالم الفاسق، عشان احنا بنجيب من الآخر، ما تقوليش ده بيعمل كذا بيعمل. ويجب إعانة الظالم الفاسق إذا قام لأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن إعانته ليست إعانة له على ظلمه ولا على فجوره، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو على هدم منكر. وعلى كل حال هو داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا يشمل جميع المسلمين برهم وفاجرهم. وكذلك داخل في حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. القاعدة الثانية: ويجب إعانة الأقل ظلما، ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كانت إعانة الأقل ظلما ستؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو تخفيفه، أو تخفيفه. يعني أنت إن لم تستطع أن تزيل الشر كله واستطعت أن تزيل بعضه، مهما كان هذا البعض فأنت مطالب بذلك، أنت مطالب بهذا الأمر. كذلك قاعدة أخيرة، هذه قاعدة في الأصول الفقه، أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الترك في حد ذاته فعل، الترك فعل، راجع في كتب الأصول، واحتجوا لذلك بأدلة أذكر أشهرها عندكم، هو قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. خلي بالك بقى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك التناهي عن المنكر، سماه ايه؟ فعلا. فأنت إما أن تعتزل هذا الأمر وهو فعل في حد ذاته، وإما أن تدعم إخوانك الذين يريدون جذب السفينة إلى ناحية الشرق، وهذا فعل أيضا. أي الفعلين أكثر في جلب المصالح وفي دفع المفاسد؟ أي الفعلين، المشاركة أم الكف؟ القشة التي قسمت ظهر البعير، في ظني ظهر النظام السابق أنهم كانوا على وشك إعلان الدولة المدنية. أما قرأتم في جريدة المصري اليوم قبل الثورة مقالة أو خبر قالوا فيه الجمعيات الأهلية تريد انتهاز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب الجديد، لتطالب هذه الجمعيات الأهلية، كل الجمعيات دي ممولة من الخارج، لتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية. إيه هو التعديل؟ ده كما مكتوب في المصري اليوم، وتستطيع أن تنزل هذا العدد من الإنترنت، أنا لا أذكر العدد لكن ضع عنوانا يشمل هذا المعنى، سيأتيك المقال. أول شيء، إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك. يعني احنا بنتكلم عن أوروبا وأمريكا، ما في أوروبا وأمريكا كده. إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك. نمرة اثنين، المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. نمرة ثلاثة، المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة، في الشهادات. نمرة أربعة، إلغاء مادة كلمة ناشز من قانون الأحوال الشخصية، مع أن كلمة لفظة النشوز هذه وردت مرتين في حق الرجال وفي حق النساء. قال تعالى: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن اهجرهن في المضاجع واضربهن، إلى آخر الآية. نمرة أربعة ولا نمرة كم خمسة نمرة خمسة، المرأة إذا بلغت 18 من عمرها جاز لها أن تزوج نفسها ولا سيطرة لأحد عليها. كل ده رمي للكتاب والسنة. يعني لما النبي عليه السلام يقول: لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح عند أبي داود من حديث أبي موسى، ارمي. وروى الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ارمي. والحديث الذي راه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكل هذه أسانيد صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. زاد البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها، كنا نعد، كنا نقول، كنا نرى، هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرمي الكلام ده كله. أما سمعتم عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم، وقد استضاف عضوين من مجلس الشعب الأخير الذي حل، لأن أحمد عز قال لهما: اقعد يا متخلف انت وهو، فسألهما: ما السبب في هذه المقالة؟ فقال: كان يناقش في مجلس الشعب التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث وبين الرجل والمرأة في الشهادة، فقلنا إن هذه مخالفة لا تحتمل لكتاب الله عز وجل، فنظر إلينا من الأمام وقال: اقعد متخلف انت وهو. ولما حدث تفجير كنيسة القديسين، استضاف تامر أمين مكرم محمد أحمد وقال له: ما تعليقك على تفجير هذه الكنيسة؟ قال: دعنا من التعليق، ينبغي أن نستثمر هذا الحدث بأسرع ما يمكن. فقال له: كيف؟ قال: أن نسارع بإعلان الدولة المدنية. فقال له تامر أمين ثلاث مرات: لا فض فوق، لا فض فوق، لا فض فوق. ثم إن صفوة الشريف صرح قائلا سنتعقب كل من يعارض الدولة المدنية في أي مكان، فشاء الله عز وجل أن يهدمها على رؤوسهم وألا يمكنهم من هذا سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا أقول لك لقد مكثنا 30 سنة نرزح تحت نير هذا الاحتلال الاستبدادي. كان الدكتور محمد عصفور رحمه الله المحامي المشهور كان يكتب عمودا في جريدة الوفد ثم في جريدة الشعب، يقول إن هؤلاء يعاملون شعوبهم أسوأ من معاملة سكان المستعمرات، يعني من معاملة المستعمر لسكان المستعمرات. الإنجليز كانوا أرفق بنا من هؤلاء والعياذ بالله. وظللنا ساكتين، فلما تحركنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اتحرك بس، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العماليق إن فيها قوم جبارين، لا، لقد رأينا الآية بأنفسنا ولا يجوز لنا أن نعود إلى ما كنا عليه في الماضي وألا نسلم قيادنا إلا لمن نختاره بأنفسنا، وأن ندافع عن هذا الأمر. لابد إن رأيت حزبا له مرجعية دينية يقام فعليك أن تدعم هذا الحزب، شريطة ألا يكون حزبا منازعا، لابد أن يكون حزبا داعما وأن يكون هناك توافق لألا نضعف الحزب الأصلي وهم الإخوان. أنا أقولها بأعلى صوت إن الكلام لا يحتاج إلى أي مواربة في مثل هذه الظروف العصيبة. رأيت حزبا يقام حزبا سلفيا، انتهى هذا الحزب، سيتم التفاهم بينه وبين الأحزاب الأخرى الإسلامية فبها ونعمة، لأن الإخوان مثلا يريدون ثلث المقاعد. طيب إن مانع أن يتم التنسيق مع الإخوان وفي الدوائر التي لن ترشح فيها الإخوان مرشحا قويا، يبقى ده الحزب ده يرشح في هذا المكان ليصد أو ليصل بالنسبة إلى 50%. كل هذه أحلام تعتمد على إيه؟ على الله عز وجل أولا، ثم على قدراتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن كنا في نعمة فلا بد أن نحافظ على هذه النعمة وإلا ستزول. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه آية وهذه أخرى. فإن لم نشكر النعمة ونحافظ عليها ونرعاها فهذا إيذان بزوالها. أقول لكم إن هذه التسميات التي وضعناها في الماضي تسببت في تشرذم المسلمين، وإن أردت أن تكون من حزب الله تبارك وتعالى فينبغي أن يكون ولاؤك لجميع المسلمين، وينبغي أن تكون محبا لإخوانك المسلمين كلهم. كل هذا ببرهان من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في سورة المائدة وهو يتحدث عن حزبه، مش كل حزب يا أخوانا له شروط للانضمام إلى عضويته؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لم يقل إنما وليكم الله ورسوله والسلفيون والإخوان وأنصار السنة والتبليغ والجمعية الشرعية وعامة المسلمين، لا لم يقل هذا عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى إذن إحنا بنبحث عن الأمر ده ليس للتمكين في الدنيا، ده في المقام الثاني، ولكن لتنجو في الآخرة. أصلا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في عبارة أوضح من هذا أخوانا؟ وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين، وفي رواية: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شيخ الإسلام رحمه الله علق على هذا الحديث ترى المؤمنين، قال رحمه الله: فإن وجدت هذه الحالة فثم إيمان، يعني يبقى الإيمان موجود، وإن لم تجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان ضعيفا أو مدخولا والعياذ بالله، أو مدخولا، فيجب أن يكون ولاؤك بجميع المسلمين كي تنجو في الآخرة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهو في المسجد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب، ولن يمكن لنا في الدنيا كذلك إلا بالاتحاد والانتماء لجميع المسلمين والموالاة لجميع المسلمين. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حاجة عجيبة جدا، قارب بين هذه الآية وبين آية المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، يعني المؤمنين مع بعضهم، فلا تنازعوا فتفشلوا فشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لأن يا أخوانا عند الاختلاف الإنسان دائما يميل إلى من يوافقه وينفر عمن يخالفه، لكن في هذه القضية، قضية الأخوة في الدين، لابد أن تصبر نفسك على ألا تحول الخلاف إلى نزاع وإلى فرقة وإلى شقاق، فإن هذا سيؤدي إلى هلاكنا جميعا. شوف الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح: ألا أدلكم على ما هو أعظم ثوابا عند ربكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وسكت. هي الحالقة عليه الصلاة والسلام. يعني إيه هي الحالقة؟ تعال نروح لحديث آخر في سنن الترمذي وإسناده أيضا صحيح عن الزبير بن العوام أحد العشرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. يبقى إذن لا مناص، إن أردنا الرفعة في الدنيا والجنة في الآخرة لا مناص من الاتحاد، والتعاون والتوادد والتآلف. نقطة أخرى أقول لكم بمنتهى الصراحة، النصارى يسعون الآن إلى إحداث فتنة. عاد نصارى المهجر وعلى رأسهم مايكل منير، ومايكل منير معلوم أنه عميل للمخابرات المركزية، والأمريكان يقفون بقوة وراء هذا الملف، وهم يريدون أن يستثيروا المسلمين. ونحن الآن دايما فترات بانتقال تكون فترات ضعف، فترات ضعف، فلا ينبغي علينا ولا يجوز لنا أن نظهر ضعف جيشنا ولا ضعف حكومتنا. ينبغي أن نساند وأن ندعم. ستقول إنه تصدر قرارات، هناك ضغوط داخلية، الضغوط الداخلية متمثلة في الكنيسة والعلمانيين وفلول الحزب الوطني ومباحث أمن الدولة التي تريد أن تفجر البلد لتلتف على الثورة مرة أخرى. ولعلكم تقرؤون وتسمعون يا أخوانا، أنتم مش تقرؤوا بالطبع ولا لا؟ لأن واحد يقول لك أنت كل حاجة هتقول للفلول، طب خلاص أنت حر. أنا أريد أن أقول إن هؤلاء يقومون بأمور استفزازية لا تحتمل. هذه الأمور تحتاج إلى توسعة الصدر وإلى الصبر، وأن نترك الأمر للسلطة في البلاد حتى نتجاوز هذه المرحلة. يعني صور هذا تفكيرنا، وذهبنا للقاء الأستاذ خالد مشعل لزيارته بناء على طلبه، فإذا به ينصحنا بنفس النصيحة. أو الله يا أخواني، قال دي دايما فترات ضعف، اللي هي فترات الإيه؟ الانتقال، الفترات الانتقالية. ففي فترات الضعف لا نريد أن نمكن هؤلاء مما يريدون، لكن اعلم أن سياسة الأمر الواقع مرفوضة عند القوات المسلحة. فرض سياسة أو فرض الأمر الواقع ده مرفوض، مرفوض حتى من الكنيسة. لكن الآن أنت تجد في كل لحظة النصارى يتصرفون تصرفا استفزازيا. طيب ما هو رب العزة سبحانه وتعالى يا إخواننا قال، واحد بيقول يعني أنت بتدعو إلى الإنهزامية؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأحزاب وكانوا في أزمة اقتصادية طاحنة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، أراد أن يصالح الأحزاب على نصف ثمار المدينة على أن يرحلوا، ليس مستعدا. دي دي دي دي مواقف وردت بالأسانيد الصحيحة في حاجة. أنا عمال أتكلم يا إخواننا وأنا منزعج جدا من إن إحنا أخرنا صلاة العشاء، وربما يكون هناك من يريد أن يصلي وينصرف. طب ما نصلي ونكمل مع بعض، ها؟ نصلي العشاء بعدين نكمل، خلاص؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ربنا يكرمكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكنت أقول إننا نقابل بأمور استفزازية من أهل الكتاب، وأنه ينبغي علينا أن نفوت عليهم الفرصة، لأنهم يريدونها فوضى تستدعي تدخل الأجنبي. ده كلام معروف يا أخوانا، معروف حتى عند المسؤولين. فعلينا أن نصبر، نتذرع بالصبر، وفي أوقات الضعف فإنه ينبغي أن نعمل بالآيات التي تحض على الصفح والعفو وما إلى ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، وكذلك كلام العلامة الزركشي في البرهان في علوم القرآن وعزاه للجمهور، أن هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما هي من قبيل المنسأ، بمعنى أنه يؤخر العمل بها إلى أن تأتي نفس الظروف التي نزلت فيها الآيات فنعمل الآيات. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبر على الحق الذي معك وتتق الله تبارك وتعالى وهو التقوى هي الخوف الذي يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو أكثر ما يغيظ أعداء الإسلام والعياذ بالله. كذلك قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أنت تعمل إيه؟ الآية اللي فاتت مدنية وهذه الآية مدنية أيضا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. فعلينا أن نتذرع بالصبر، وللأسف فإننا نعاني دائما، لا أقول من أنصاف المتعلمين، من أعشار المتعلمين، فهؤلاء أشعوا حالة من الفوضى في شوارع مصر منذ أن قامت الثورة. أنا يعني أدعوكم الآن إلى مراجعة النتائج هذه النسيرات والاعتصامات والإضرابات وما إلى ذلك، ما هي حصيلتها؟ عد معايا قل لي أول فائدة إيه؟ ها؟ في فوائد؟ ما فيش فوائد، كل ده انعكس علينا. قبلت المظاهرات بالمظاهرات، رفع فيها الصليب وصب فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحن ينبغي علينا في مثل هذه الأوقات أن نسلك مسلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ينبغي عليك أن لا تثير أي فوضى وأن لا تجر إخوانك من رقابهم إلى السجون مرة أخرى، ينبغي أن تتريث، أن تتريث في التصرفات. شوف حدث كنيسة امبارح كانت مجزرة للمسلمين، لكنهم أخذوا تصريح أبي أنس غفر الله لنا وله وتصريح الشيخ الثاني، وأذاع التصريحين في جميع القنوات الفضائية، ونزل التصريحان على الإنترنت صوت وصورة قبل وبعد. يعني الأول قال ما نبقاش رجالة إن ما عملناش وسوينا، وبعد كده رجع قال أنا ما قلتش، وحتى لو فرضنا جدلا، جدلا يعني أنا قلت كده فأنا كنت غاضبا وطلاق الغضبان لا يقع. مرة واحد يقول كنت فرحان والتاني يقول كنت غضبان، لا، لابد أن نضبط تصرفاتنا وأن نضبط ألسنتنا. ينبغي ألا نتكلم بالكلمة إلا بعد أن نراجع مآلات هذه الكلمة، هل ستؤدي إلى الخير فنتكلم أم أنها لا خير فيها يبقى لا نتكلم، حتى وإن لم تجلب شرا، لأنك لا تأمن. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بانا، ده حديث أبي هريرة في الصحيحين. في رواية الترمذي لحديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما كان يظن، خلي بالك من الرواية دي، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. ما دام الأمر كذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل واحد منا الآن على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، وإياك أن يهدم البلد بسببك. اصبر، تذرع بالصبر وبالحكمة، وبالحكمة، ولكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. لكن يجي واحد مثلا يقول يعني الناس بيقولون انت جبنة، انت سنية جبنة، عايز تعمل حرب عشان الناس قالوا يا سنية انت جبنة؟ طب انا خذ هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان اليهود اعداء اعداء المسلمين، اعداء اعداء الحق، سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يدهما بالسلطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. هذه جريمة تانية، يعني صبوا الله عز وجل وقتلوا الأنبياء والرسل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقتلوا أبع الأنبياء من الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني عداوة للحق مستحكمة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. دخل ناس من اليهود، هذا الحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. السلام هو الايه؟ الموت. قالت عائشة ففهمتها رضي الله عنها، فقلت بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. تصور بقى اليهود اللي هم أعدى أعداء الحق، لتجنن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ودخلوا عليه في بيته عليه الصلاة والسلام وقد مكن له، ودعوا عليه بالموت. يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقالت عائشة يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك. خلاص، يعني هم يدعون، كانوا يدعون علي بالموت، فقد دعوت عليهم غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وإن كانوا يخبرون بأنني ميت فقد قلت الموت علينا، يعني الموت عليك حق وعليكم أنتم أيضا. فخلاص انتهت المسألة. فإحنا لا نريد يا أخواننا تصرفات طائشة، ونحن نعلم أن التربص لا كما قلت لكم في الداخل ومن حولنا، يعني هناك ضغوط داخلية وإقليمية وخارجية. خارجية، تصور لما نائب الرئيس الأمريكي يقول نحن لن نكون اللاعب الأساسي في ليبيا لأن هناك منطقتين استراتيجيتين بالنسبة لنا في التدخل، باكستان ومصر. وقعد المحلل السياسي وقد كان سفيرا سابقا في قناة النيل الإخبارية، دي قناة حكومية، يسأل إيه معنى التصريح ده وكيف سيتدخلون وما إلى ذلك. إحنا أساسا الإيمان يا أخواننا لا يترعرع إلا في الظروف الشديدة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هناك فارق بين الشجاعة وبين التهور. الشجاعة والتهور الفارق الحد الفاصل بينهما هو النظر في المآلات، يعني المصالح والمفاسد. الشجاع لا يخاف والمتهور لا يخاف، إلا أن المتهور يقبل مهما كانت النتائج، وأما الشجاع فإنه يتأنى ويدرس الأمر وينظر في العواقب، ينظر في العواقب. شوف النبي عليه السلام عمل إيه يوم الحديبية، وشوف في الأحزاب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، وقد عزم على أن يصالح القوم على نصف الثمار ورفض الأنصار هذا الأمر لأنه استشارهم عليه الصلاة والسلام. لكن ما دام استشارهم يبقى هذا يدل على أن الأمر إيه؟ جائز، مش كده أخوانا ولا إيه؟ يدل على أن الأمر جائز. فإحنا ينبغي أن نتريث في أقوالنا وفي أفعالنا وأن نتذرع بالصبر إلى أن تمر هذه المرحلة، والعاقبة للمتقين بإذن الله تبارك وتعالى. وعلينا في نفس الوقت أن قد تكون مطالبا في وقت من الأوقات يرحمك الله، ببناء النفس. وبعدين احنا عم الشيخ نعمل ايه؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالصبر والتؤدة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا في الصحيحين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا في حديث أبي هريرة، فاثبتوا في حديث ابن أبي أوفى، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو. قال النووي والحكمة من ذلك أن تمني اللقاء للعدو فيه نوع اعتماد على القوة، يعني الإنسان إيه؟ شايف نفسه. لا، لما يفرض عليك الأمر بخلاف، فلما الإنسان يبقى شايف نفسه يبقى يقل التوكل على الله. نمرة اثنين، هذا في كلام النووي في شرح مسلم، أنت لا تدري حين تلقى العدو كيف ستكون النتائج، فلئلا تندم. لكن إن فرض عليك القتال فرضا خلاص لا مناص، ولا ينصرن الله من ينصره، لا مناص لهذه الحالة من أن تتصدى له. واخد بال حضرتك؟ فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك. ولكن معظم هذه الأسئلة تتم في الإجابة عليها من خلال حديث صحيح الدكتور. لا. سؤال. لا خلاص، احنا قربنا. بيسأل أحد الإخوة بيقول هل يفهم من كلام الدكتور أنه يريد جمع المسلمين في دائرة واحدة، وهل إذا تم جمع أكثر الحركات الإسلامية في دائرة واحدة، وهل إذا جمع في الحرب الإسلامية أو إذا جمع في الحرب الإسلامية في يعني كيان واحد فليس ذلك يسهل ضربهم ضربة واحدة؟ كيف يسهل ضربهم ضربة واحدة؟ الاتحاد قوة. الاتحاد قوة، كيف يسهل ضربهم ضربة واحدة؟ أنا ما قصدت، أنا قصدت بالاجتماع اجتماع القلوب، اجتماع لا بأس من وجود 20 حزبا من الإسلاميين، بل أنا أتمنى هذا لمجابات هذه الأحزاب العلمانية والليبرالية، لكن شريطة أن تكون هذه الأحزاب الإسلامية متوافقة، أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأحزاب، وأن يدعم بعضها بعضا، لا أن تتنافس فيما بينها، لا، هذا يؤدي إلى تفتيتها وتفتيت الأصوات وإضعاف القوة. فقصدي أن تجتمع القلوب وأن يشعر الإنسان بالولاء لجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، هذا مقصدي. السؤال الثاني، يتحدث عن إثارة الشباب، يقول أليس كان سهولة إثارة الشباب بسبب عدم وجود القيادة التي يلتف حولها الجميع؟ أقولها بالله التوفيق، إن النقطة التي نعاني منها وسنظل نعاني منها وجود أعشار أعشار أعشار المتعلمين. الإنسان بيقرأ كلمة دون فقه مثلا ويقول لك يعني أنت بيبقى الشيخ ده بيخرف، الشيخ هيقعد بيقول لك المصالح والمفاسد. فاكرين أيام أحداث الفيديو قلنا لهم يا جماعة المصالح والمفاسد، قال لك الجماعة دول خلاص باعوا القضية، ويقعد يقول لك المصالح والمفاسد، ولو مشيت وراه مش هتعمل حاجة. قوم يا جدع انتوا راح حاقين أندية الفيديو، ايه اللي ترتب على هذا يا اخوانا؟ اتحبس التيار الإسلامي ونكد به، وأعيد إعمار أندية الفيديو على أحسن صورة وبأعلى ديكورات وزجاج ملون وبرقيه وما إلى ذلك، وتجليد من الخشب والأبلكاش وما إلى ذلك. فيبقى احنا لم نجن إلا الحنظل. انت لما تيجي تحرق الانديه دي، طب ما هتقام انديه تانيه، وده اللي حصل بالفعل. أنت المفروض أن تدعو الناس لأن يتركوا هذه المنكرات. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر على ما ظن هؤلاء مثلا لهاجم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من المسلمين بتأييد من الله عز وجل وهدم الأصنام التي في الكعبة أو حولها، مش كان كده؟ لكن قعد كم سنة في مكة وكم سنة في المدينة؟ قعد 13 سنة في مكة ثم دخل مكة فاتحا عام كام؟ 8 13 و 8 21 سايب الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله لمدة 21 سنة، بل نهاه ربه عز وجل عن مجرد سب الأصنام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن عند القدرة ولما انتشر الإسلام وظهرت دعوة التوحيد وسخافة وحقارة هذا الشرك، دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام يحطم الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإحنا نعم أول حاجة الصورة ونسبتها للأخوات، لا ما قلتش كده، قلت اللي حافظوا، الذين حافظوا على الصورة. ايه لا لا لا ما تقولش ايه يعني ده خلاف الشرع. اسمع بس، الزم حدك، ده خلاف الشرع، خلاف القرآن والسنة. ما تقولش ايه يعني عايز انضف في الشرع بره ووسخ ديني. امال ايه لا انا ما قلتش كده، انت فاهم غلط، انت فاهم غلط. انا بس خليني اجاوبك على الكلمه دي. اللي مفهوم من كلامك يا استاذ الان ان المهم ان احنا نكمل الشارع وننظفها ونسفلت الشوارع، لكن مش مهم ايه يعني المراه ما تاخد نص فلوس الراجل، ايه يعني ما نترك الحدود. انا ما اتكلمش على الحدود دلوقتي ولا جبت سيرتها. اما بالنسبه لان عمر عطل حد السرقه في عام الرماده، يجي يقول لك ده عطل الحدود. عطل الحدود المشهور انه عطل، او المشهور عند الناس انه عطل حد السرقة، وهذا لم يثبت باي اسناد صحيح عن عمر، لكن سنفترض ذلك. وراجع كتاب المحلل ابن حزم وغيره، هل عمر مثلا اذا سرق رجل غني سيعطل حد السرقة لان هناك مجاعة، ام ان سرق الرجل الفقير؟ ها ان سرق الفقير ليه؟ لأن عندنا قاعدة عامة بتقول إدراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، إدراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إدراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لكن يجي واحد يقول لك مش الدين مش مهم، ننظف عيالنا وننظف شوارعنا؟ لا، دي موجودة. وهو عايز بس يشدد على الراجل بتاعه او بتاعه يعني. طبعا ده توجيه عظيم جدا. شايفين الاخ بيقول ايه؟ الاخ بيقول ايه؟ شايفين ان احنا الدعاوى بتاعنا بتاعتنا دعاوى عريضة جدا، لكن سلوكياتنا صفر. واخبار زيادة. وانا اقول، هو الاخ بيقول انت عمال تقول احاديث كتير احنا سمعناها قبل كده، والحال هو اساسا. ساحكي لك قصة لطيفة رواها البيهقي في، وكذلك رواها البغوي في شرح السنة بإسناد حسن عن عمر. أتاه رجل في أمر ما يطلب منه شيئا، فقال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، هذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك، هات لي بس حد يعرفك. فذهب الرجل وعاد بالآخر، فقال عمر بالآخر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره. الجيران بيعرفوا عن بعض ما يعرفه الآخرون عن طريق المناول، واخد بالك؟ لعلك جاره تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره. قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، فإن هذا يكشف المروءة. يجي ساعة تكون عايش منك سلفك وساعة تيجي تطلب بالرد يجبر، والعياذ بالله. قال لا. قال لعلك سافرت معهم فإن السفر يكشف الأخلاق. قال لا. قال إذا لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ايه من يعرفه؟ فهي مسألة سلوك، وتظهر عند مقاطع الحقوق. لما تلاقي واحد سني معاه واحدة منتخبة زوجته وبيضربها بالقلم في الشارع، ده حاجة والله العظيم واحد يبقى عايز يقول يحطان دليل، يلاقي نسب الطلاق وضياع الحقوق وأكل الحقوق، ومفيش أبدا عقد، لا عقد إدارة ولا عقد تجارة ولا عقد نكاح، إلا ما تلاقي مصايب مترتبة عليه. وأنت شايف الناس بتراقب السلوك إزاي؟ عشان كده احنا بنقول يا اخوانا ان انت مهما تكلمت الناس اعينهم على سلوكياتنا، ان جاء الكلام ان جاء السلوك موافقا للكلام كان الكلام احسن الكلام. قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن الثاني يا بتخيبة، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واحد يحدث الناس عن الرحمة، أو الله يكبر، يحدث الناس عن الرحمة هو من أغلظ الناس مع امرأته من العيال والأولاد، من أغلظ الناس ومع الأولاد. تصور واحد يقول يضرب الأولاد بالقربان، حاجات شديدة جدا من المسلمين عموما، مش من السلفيين خصوصا، من المسلمين عموما. لكن ده شيء، والسماح بإراعة الدين شيء آخر. يعني مش معنى نفسه، مش احنا لسه قايلين من شوية واحد بيشرب الخمرة، لكن رأى واحد هيظلم امرأة فرح هبة لمنع هذه الجريمة، تعاونوا ولا ما تعاونوش؟ تعاونوا. احنا قلنا دي قواعد لسه ذكرناها من شوية، قواعد لأهل العلم. فيبقى الكلام بتاع سيادتك أصبت في جانب كبير وأخطأت في جانب أيضا، فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنك، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وأن يعظم دينه تبارك وتعالى في قلبه. خلاص بقى كفايه كده، معلش عشان اشوف الناس كلها ربنا كده. بس عايز اقول تنبيه واحد اخواني، في الحديث الصحيح ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احدنا يلقى اخاه ايلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال يصافحه. فأنا عايزين نلتزم بهذا الحديث لأن هذه صارت، لا والله مش قصدي حاجة، أنا أقبل أرجو للمسلمين جميعا، لكن أقصد إن إحنا إيه، هذه سنة مهجورة فلا بد من إحيائها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا جاي من سفر. نعم صحيح، تفضل يا أخي. يا باشا إن شاء الله الجمعة القادمة، لا اسمع بقى أنا كويس، الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون معنا في هذا المكان بإذن الله في نفس الموعد الشيخ فوزي السعيد إن شاء الله. والجمعة الثانية سيكون الشيخ رجب إن شاء الله. فإن المعلومات بكرة مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.